بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه. بقي حتمة في الأمر الأول المتفرق على إثبات الحركة الجوهرية. قلنا بعد أن ثبتت الحركة الجوهرية نقول أن الحركات الجوهرية على قسمين: الحركة الجوهرية غير الاشتدادية، أو يمكن أن نعبر عنها بالحركة الجوهرية العرضية، وهي أن تكون الحركة والانتقال من صورة إلى صورة، هذه الصور بعضها في عرض البعض الآخر، لا بعضها أكمل ولا بعضها أضعف. القسم الثاني من الحركة الجوهرية هي الحركة الجوهرية الاشتدادية، أو يمكن التعبير عنها بالحركة الجوهرية الطولية، حيث أن الوجود اللاحق أكمل من الوجود السابق، وهذا بخلافه في الحركة الجوهرية السابقة، فإن الوجود اللاحق ليس أكمل من الوجود السابق. في الحركة الجوهرية الطولية أو الاشتدادية قلنا من قبيل حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، والطبيعية إلى النباتية، والنباتية إلى الحيوانية، والحيوانية إلى الإنسانية. وحيث أن الإنسان هو نوع الأنواع وهو النوع الأخير، إذن بعد لا يمكن أن يوجد عندنا شيء وراء الإنسان، ولكنه كان ينبغي أن نبين ما معنى الحركة، حركة المادة الأولى إلى الطبيعية. قلنا لعله مسامحة في التعبير، فإن المادة الأولى لا تقع فيها حركة أساسا. البرهان الذي تقدم الأول والبرهان الذي تقدم الثاني لم يكن يثبت لنا إلا الحركة في الصور النوعية. أما البرهان الأول فقد تقدم أن البرهان الأول ماذا كان؟ البرهان الأول كان مبتني على أن الآثار مبدأها الصور النوعية، والحركة في الأثر دليل على الحركة في المؤثر. إذن البرهان الأول إنما أثبت لنا الحركة في الصور النوعية، لا في المادة ولا في الصورة الجسمية. والبرهان الثاني أيضا كذلك، إذن لا تقع أي حركة في المادة الأولى. نعم، الإمكان الاستعدادي الذي هو عرض والحامل لهذا الإمكان الاستعدادي هي المادة الأولى، هذا الإمكان الاستعدادي ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصورة الطبيعية أو الصور الطبيعية. وبينا بالأمس أن الصور الطبيعية هي تلك الصور إلى ما قبل الصورة النباتية، يعني الصور المعدنية، الصور العنصرية، صور الجمادات، الصور النوعية للجمادات، فإنه ما بعد هذه الصور تبدأ عندنا الصور النوعية تسمى نفوس، نفس نباتية، نفس حيوانية، نفس إنسانية، وهذه النفوس هي الصور النوعية للشيء، من خلالها نحن من حدودها ننتزع ماهية الشيء. إذن إلى ما قبل الصورة النباتية تسمى صور نوعية، وما بعدها اصطلاحا تسمى ماذا؟ تسمى نفوس، نفس نباتية، نفس حيوانية، ونفس إنسانية. هنا قلنا المادة الأولى تتحرك، وبينا معنى تحركها، يعني الإمكان الاستعدادي فيها يتحرك، وإلا لو تحركت المادة الأولى لبطلت المادة الأولى، لأن المادة الأولى إذا تحركت وخرجت من القوة إلى الفعل بعد لا تبقى عندنا مادة أولى. وتتذكرون نحن قرأنا عبارة النهاية أن الحركة إنما هي في الإمكان الاستعدادي لا في نفس المادة، وإلا المادة الأولى لا تبطل بالوصول إلى المستعد له. إذن الصور النوعية بعد المادة الأولى هي الصور الطبيعية، فالشيء بدأ وصار صورة طبيعية. هذه الصورة الطبيعية ما هي؟ عنصرية، معدنية، أو أي صورة أخرى. هذه عندما تدخل في تكوين شيء، فستكوين هذا الشيء ما هو؟ ذلك الذي في صلب الرجل ثم ينتقل إلى رحم المرأة. تلك النطفة التي في رحم المرأة الآن توجد فيها ماذا؟ توجد فيها نفس نباتية، توجد فيها نفس حيوانية. هنا نحتاج إلى بيان، مراد من النفس النباتية ماذا؟ النبات يطلق، تارة يطلق النبات ويراد منه البشرطلاء، وهو شجرة التفاح وشجرة البرتقال وشجرة الرمان، هذه نباتات فتطلق عليها نبات وهي بشرطلاء. ما معنى بشرطلاء؟ يعني أن هذه النباتات مهما استكملت، هل أنه يقع في طريق استكمالها أن تكون يوما من الأيوان أيام بقرا أو تكون إنسانا؟ مستحيل ذلك. مهما استكملت هذه الأشجار فإنه يزيد طولها وعرضها، لا أكثر من ذلك، لا أنه في يوم من الأيام من طريق الاستكمال تصل إلى ماذا؟ تصل وتكون بقرا أو تصل وتكون إنسانا، لا ليس كذلك. وهذا معناه أن الشيء إذا وقع في طريق هذا الاستكمال بعد لا يمكن أن يقع ماذا؟ في طريق استكمال شيء آخر. إذا أراد أن يقع في طريق استكمال أن يكون بقرا أو أن يكون حيوانا آخر، لا بد أن يقع ماذا؟ يقع في هذا الطريق، ولا يمكن أن ينتقل من طريق إلى طريق آخر. إذا أراد أن يقع في طريق يكون التكامل تكامل إنساني، لا بد أن يقع في طريق هذا الاستكمال، لا في أي طريق كان. إذا المراد من النبات هنا مو الشيء بشرط لا، وإنما المراد من النبات هنا هو النمو. ما هو الفرق بين النمو وبين النبات؟ النمو لا بشرط، والنبات ماذا؟ بشرط لا. ومن هنا فإن الاستكمال في النبات لا يمكن أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الشيء حيوانا، ولكن الاستكمال في النمو بالحركة الجوهرية يمكن أن يكون ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك يمكن أن يكون حيوانا، فإن هذه النطفة كان فيها نمو، وبعد مرحلة من مراحلها وصلت وصارت ماذا؟ حيوانا، فصارت حساسا متحركا بالإرادة. إذن هناك فرق بين النبات وبين النمو، فإن النبات بشرط لا وهو ما عبرنا عنه بالمادة، والنمو لا بشرط وهو ما عبرنا عنه بالجنس. هنا تقر الثمرة أنه ما هو الفرق بين البشرط لا واللا بشرط، فإن الشيء إذا كان بشرط لا يعني أن طريق الاستكمال قد تحدد ويصل إلى هذه النتيجة، ومهما استكمل مو فقط لو بقي 1000 سنة، لو بقي 1,000,000,000 سنة أيضا لا يمكن أن تكون شجرة تكون حيوانا أو أن تكون إنسانا، ولكن إذا أراد أن يكون النمو حيوانا فالطريق ماذا؟ مفتوح. فلهذا قلنا بالأمس أن عبارة ثم النباتية فيها ماذا؟ فيها قليل من التسامح. مراد من النبات هنا مو البشرط لا، وإلا البشرط لا لا يمكن أن يكون حيوانا. مراد من النبات هنا ماذا؟ يعني النمو، فإن النامي يمكن أن يكون حساسا متحركا بالإرادة. ومن هنا أنت عندما تأتي وتعرف الإنسان لا تقول جوهر جسم نبات حساس، تقول ماذا؟ تقول نام، لا تقول نبات. في تعريف الإنسان تقول جوهر جسم نبات، لا، النبات لا يقع في أجناس الإنسان، وإنما الذي يقع في جنس أجناس الإنسان ماذا؟ النامي، والنامي طريقه مفتوح، يمكن أن يكون بعد ذلك حساسا متحركا بالإرادة. والحساس المتحرك بالإرادة يعني الجنس، مو الحساس المتحرك بالإرادة يعني البقر والغنم ونحو ذلك، وإلا الموجود الذي وقع في طريق الاستكمال الذي يكون فيه بقرا قلت لا إشكال ولا شبهة أنه يستحيل في يوم من الأيام أن ينتقل ويكون إنسانان. نعم الذي كان حساسا متحركا بالإرادة، يعني ماذا؟ يعني كان لا بشر، يعني أن الطريق مفتوح أمامه لأن يصل إلى ماذا؟ إلى مقام الإنسانية وهي الناطقية. طبعا الآن لا نريد أن نفرع على هذا الأمر، وإلا من الفروع المهمة المتفرعة على هذا الأمر نظرية بطلان، النظرية الداروينية، حيث أنها ادعت تحول الأنواع. هنا فلسفيا يثبت أن تحول الأنواع محال، يستحيل أن يتحول نوع إلى نوع آخر. ومن هنا يتضح الخوف في كلمات الجملة من الذين لا معرفة لهم بالفلسفة، حيث أنهم تصوروا أن التغير، تغير الأنواع وتحول الأنواع في النظرية الداروينية هي ماذا؟ هي الحركة الجوارية لنظرية صدر المتعلمين. هؤلاء عندما قالوا تصوروا أن النبات يكون حيوانا والحيوان يكون إنسانا، تصوروا أن البقر يكون إنسانا، الغنم يكون إنسانا، يعني البشر طلا يكون ماذا؟ نوعا آخر. مع أن اللا بشر وهو الحساس المتحرك بالإرادة يمكن أن يكون ماذا؟ إنسانا. وإلا لو تعين طريق الاستكمال فلا يمكن أن يكون شيئا آخر. وقد ذكرنا فيما سبق أن اللا بشر ما هو؟ معنى محصل ومعنى مبهم. قلنا أنه معنى مبهم، يعني يمكن أن يكون هذا أو هذا أو هذا. إذن إذا وقع في طريق الاستكمال البقري الحيوان يكون ماذا؟ بقرا. وإذا وقع في طريق الاستكمال الإنساني يكون الحيوان ماذا؟ إنسانا. إذن لكي يبدأ الموجود مسيرة الإنسان لا يمكن أن ينتقل من نوع إلى نوع آخر، يعني لا يمكن أن ينتقل من البقرية ويبدأ مسيرة الإنسان. إذا أراد أن يبدأ مسيرة الإنسان لابد أن يرجع من الأول، يعني يرجع من الصورة الطبيعية ثم النباتية، وقلنا مرادنا النباتي عن النمو، ثم الحيوانية يعني الحساسية المتحركة بالإرادة المبهم، ثم الإنسانية. ومن الفروع المترتبة أيضا على هذا البحث أيضا انفتاح باب نظرية تجسم الأعمال في المعاد في يوم القيامة، لأنه هذه الحركة الجوهرية لا تقف إلى أن يكون الإنسان إنسانا، بل الحركة الجوهرية مستمرة، فهذا الإنسان بالحركة الجوهرية إما أن يكون ملكا ملكا، وإما أن يكون سبعا غاريا، وإما أن يكون شيطانا بالحركة الجوهرية. فلهذا يوم الأعمال تتجسم هذه الأعمال. وهذه النظرية وهي نظرية اتحاد العامل والعمل، يعني العمل الذي يأتي به الإنسان يوم القيامة يتجسد. فلهذا ورد في الآيات القرآنية أنه مفاد الآية القرآنية الآن ذهب من بالي، ولكن مفادها أنهم وجدوا ما عملوا حاضرا، أساسا نفس ما عملوا حاضر أمامهم يوم القيامة. فلهذا قال هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ثم النباتية، بينا ما هو المراد من النبات، ثم الحيوانية ثم الإنسانية. وإن شاء الله في بحث المعاد سيتضح أن تحت الإنسانية أيضا أنواع أخرى، أنواع أربعة أساسية رئيسية، وتحت كل نوع أيضا أفراد كثيرة. الأمر الثاني الذي ثبت بالحركة الجوهرية اتضح إلى هنا أن الأعراض جميعا متحركة، لا أن هذه الأعراض فقط المقولات الأربع متحركة. نحن في الفصل السابع قلنا أن المقولات التي تقع فيها الحركة ماذا؟ المقولات العرضية أربع، ولكنه بهذا البيان وخصوصا فيما يرتبط بالأمر بالبرهان الثاني اتضح أن جميع الأعراض متحركة، لا أن بعضها متحركة دون البعض الآخر. ما هو البرهان؟ برهان هذا، أولا نحن قلنا أن الأعراض من شؤون وجود الجوهر كما ذكرناه في البرهان الثاني، وإذا كانت الأعراض من شؤون ومراتب وجود الجوهر، وأثبتنا أيضا بالبرهان أن الجوهر متحرك إلى أن يكون متحركا بجميع شؤونه ومراتبه. فجميع الأعراض تكون متحركة. لا ما ذكره المشهور من الحكماء أن الحركة تقع في الأعراض الثلاثة أو الأربعة. فلهذا يقول: وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، لا الأعراض الثلاثة أو الأربعة المتقدمة، بجميع أعراضه. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال: لما سمعت في البرهان الثاني من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر. فإذا كانت هناك حركة في الجوهر تكون هناك حركة في جميع وجود الجوهر ومراتب وجود الجوهر. من مراتب وجود الجوهر الموضوع لهذه الأعراض ولهذه المراتب لهذه الأعراض. لازم هذا البحث ما هو؟ لازم هذا البحث أن ما ذكرناه من وقوع الحركة في الكم والكيف والوضع والأين أن هذه المقولات فيها حركتان. حركة هي الحركة التي أثبتناها الآن، وحركة أخرى هي التي أثبتناها أين؟ في الفصل السابق. وبعبارة أخرى، بعد أن ثبت أن الجوهر متحرك بجميع شؤونه ومراتبه، فجميع الأعراض ومنها ماذا؟ ومنها الكم والكيف والوضع تكون ماذا؟ تكون لها حركة. ثم هذه المقولات الثلاث أو الأربع لها حركة إضافية على تلك الحركة الموجودة للأعراض بتبع الحركة للجوهر. إذن يتضح من هذا أن بعض المقولات لها حركة واحدة وبعض المقولات لها حركة في الحركة، يعني لها قسمان من الحركة. وهذا الذي نقول أن الكم توقف هذا فيه حركة في الكم، وهذا ليس فيه حركة في الكم، هذا فيه حركة في الكيف وهذا ليس فيه حركة في الكيف، هذا أي نوع من أي قسم من الحركات؟ القسم الثاني من الحركات للقسم الأول من الحركات. فإن القسم الأول من الحركات تابع لوجود الجوهر. إذا كانت هناك حركة في الجوهر فالحركة في الأعراض أيضا موجودة، ومنها الكم والكيف والوضع والأين. نعم، القسم الثاني من الحركات في هذه المقولات الأربع قد توجد في البعض وقد لا توجد في البعض الآخر. فنقول أن هذه التفاحة لها حركة في الكيف، ولكن هذه التفاحة المقطوعة بعد ليست لها حركة في الكيف. هذه أي قسم من الحركات؟ القسم الثاني من الحركات للقسم الأول من الحركات. فتحصل أن الحركات العرضية على قسمين: بعض الأعراض لها نوع واحد من الحركة، وبعض الأعراض لها قسمان ونوعان من الحركة. ومن هنا سيد العلامة يعبر عن القسم الأول بالحركات الأولى وهي بتبع وجود الحركة في الجوهر، ويعبر عن القسم الثاني بالحركات الثانية. وفي حواشيه على الأسفار في الجزء الثالث يعبر عن القسم الأول بالحركات اللازمة للأعراض، ويعبر عن القسم الثاني بالحركات غير اللازمة للأعراض لأنها قد توجد وقد لا توجد. قال: ولازم ذلك، يعني ولازم أن الأعراض متحركة بتبع حركة الجوهر، ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع. إذا قلنا أن الحركة العينية قسم مستقل في قبال الحركة الوضعية، أو الثلاث إذا قلنا أن الحركة العينية ترجع إلى الحركة الوضعية، لازم ذلك كون الحركة في المقولات الأربع أو الثلاث من قبيل الحركة في الحركة، لأن هذه المقولات أيضا لها حركة قبل هذه الحركات وهي الحركة بتبع وجود الجوهر. من قبيل الحركة في الحركة. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وبعبارة أخرى حركات غير لازمة، لأنها قد تنفك وقد لا توجد. فلهذا سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسفار يشكل على البرهان الأول، يقول حيث أن هذه الحركات تنفك بعض الأحيان، إذا معنى أن مبدأها ليست في الصور النوعية، وإلا لو كان مبدأها الصور النوعية لما معنى لما كان هناك أي معنى لانفكاكها مع أن الصورة النوعية موجودة. تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض أعم من هذه الثلاثة وغير هذه الثلاثة، يعني كل الأعراض التسعة المتقدمة، وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه تسمى حركات أولى. ما هو الفرق بين الحركة بالتبع والحركة بالعرض؟ الإخوة يحفظون المطلب باعتبار أنه بعد لا نكرر المطلب بعد ذلك. الحركة التبعية هي حقيقة حركة ولكنها تابعة لحركة غيرها من قبيل هذه العربة أو القاطرة التي تسحبها سيارة من السيارات. هذه القاطرة متحركة أو غير متحركة؟ متحركة. حركة تنسب إليها الحركة حقيقة أم مجازا؟ لا تنسب إليها الحركة حقيقة، ولكنها تابعة لحركة نفس السيارة، وإلا ليست لها حركة من نفسها. متحركة حقيقة ولكنها حركتها تابعة لوجود حركة أخرى. أما الحركة العرضية هي التي تنسب الحركة إلى الشيء ولكنه بالمجاز، لأنه ليس متحرك حقيقة من قبيل الجالس في السفينة، فإنه متحرك ولكن متحرك حقيقة لو متحرك مجازا. قلنا فيما سبق أنه متحرك مجازا بالمجاز العقلي، لأن حكم أحد المتحدين يسري إلى المتحد الآخر. إذن الحركة العرضية حركة مجازية وتنسب إلى المتحرك بالمجاز، وأما في الحركة التبعية حركة حقيقية وتنسب إلى المتحرك بالحقيقة لا بالمجاز. يقول وهذه الحركات الأولى حركات بالتبع للجوهر لا أنها حركات بالعرض للجوهر. وما لمطلق الأعراض من الحركات بتبع الجوهر لا بعرض الجوهر تسمى حركات أولى. إذن فتلخص أن حركات الأعراض على قسمين، حركات أولى وهي بتبع وجود الحركة في الجوهر وهي في جميع الأعراض، وحركات ثانية وهي الحركات الموجودة في الكم والكيف والكم والأين والواضع. هذه هي النتيجة الثانية التي نأخذها من إثبات الحركة الجوهرية. النتيجة الثالثة التي تؤخذ من إثبات الحركة الجوهرية أيضا، وهي نتيجة مهمة جدا، وهي أنه يثبت بالحركة الجوهرية أن عالم المادة له وحدة. ما هو البرهان على ذلك؟ كل عالم المادة له وحدة، يعني يتصف بأنه واحد، وهذه الوحدة وحدة حقيقية لا أنها وحدة اعتبارية، ليس من قبيل هذه الوحدة التي ننسبها إلى البيت، فإن الوحدة التي ننسبها إلى البيت وحدة اعتبارية. وقد ميزنا الإخوة يتذكرون بين الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري فيما سبق، المركب الحقيقي الذي له وحدة حقيقية والمركب الاعتباري الذي له وحدة اعتبارية. ندعي بناء على ثبوت الحركة الجوهرية أن عالم المادة له وحدة حقيقية. ما هو البرهان على ذلك؟ البرهان على ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، تقدم في الأبحاث السابقة أن المادة لها وحدة حقيقية، وحدة شخصية وهي واحدة بالعدد، هذا تقدم بعد إثباته في الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية، اتضح فيما سبق أن هذه الصور التي تعرض المادة واحدة حقيقة أم أنها متعددة حقيقة. في الأمر الأول قلنا أن هذه الصور واحدة حقيقة أم متعددة حقيقة، قلنا أنها صورة واحدة حقيقة ولكنها سيالة، نحن ننتزع من كل مقطع من مقاطعها ما هي خاصة، من قبيل الزمان الذي له وجود واحد متصل حقيقة، ولكن نحن ننتزع من هذا المقطع ليل، ومن هذا المقطع نهار، ومن هذا المقطع نصف النهار، ومن ذاك المقطع نصف الليل. كذلك الصور التي تعرض المادة فإنها في الحقيقة صورة واحدة ولكنها سيالة. العقل عندما يأتي إلى مقطع من مقاطعها يسمي هذا المقطع سماء، ويسمي هذا المقطع أرض، ويسمي هذا المقطع ماء، ويسمي هذا المقطع شجر، وإلها في الواقع هي متصلة اتصالا واحدا حقيقيا. بعنوان الجملة المعترضة، هسه الآن يتضح أن العلم الفصولي لنا كم هو يختلف عن الواقع الخارجي. هذه علومنا الفصولية. البرهان يقول أن هذا الواقع واقع واحد، ولكن علومنا الفصولية ماذا تقول؟ واحد لو متعدد أساسا لا معنى للوحدة فيها، العقل يقول، بل هي كثيرة والكثرة فيها حقيقية. وبهذه الوحدة التي نقول هنا أي وحدة؟ إذا الإخوة يتذكرون نحن في أقسام الوحدة عندما تعرضنا لأبحاث الوحدة، هناك فيما يرتبط بالواحد قلنا أن الواحد له أقسام. من هذه الأقسام التي ذكرناها والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم بمعنى سعة الوجودية كالوجود المنبثق. نحن عندما نقول هنا أن عالم المادة واحد مرادنا الواحد بالعموم، ولكن بمعنى السعة الوجودية، لا الواحد بالعموم يعني الواحد العددي في قبال الثاني العددي والثالث العددي والرابع العددي. والشاهد على ذلك في عبارة المصنف يقول، التفتوا للعبارة، وثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة، وهذا تقدم إثباته، أن العالم الجسماني بمادته الواحدة حقيقة واحدة سيالة متحركة. طب هذه الوحدة وحدة عددية؟ قال لا، هذه الوحدة هي الوحدة الواحد السعي الذي عبرنا عنه الواحد بالعموم في الوجود، لا الواحد بالعموم في المفهوم. ما هي القرينة على أن المراد من الواحد هنا الواحد بالعموم في الوجود؟ قال بجميع جواهرها وأعراضها، يعني توجد جواهر توجد أعراض، ولكن هذه وجود واحد، لا أنه وجودات بعضها منفصل عن البعض الآخر. هذه قرينة. القرينة الثانية، قافلة واحدة، ومن الواضح أن القافلة مركبة ماذا؟ من أشخاص، من أفراد، من أجزاء. هاتان قرينتان على أن الوحدة هنا مو الوحدة العددية، وإنما الواحد بالعموم ولكنه في الوجود، وهذا ما عبرنا عنه أنه الوجود المنبثق، وهذا ما يعبر عنه القرآن بأنه وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو المعبر عنه في القرآن الكريم بأنه وجه الله. فهذه القافلة الواحدة متحركة بالحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى دار التجرد. ما معنى أن تصل إلى دار التجرد؟ يعني أن تصل إلى دار القرار. فلهذا القرآن الكريم يقول، وإن الآخرة هي دار القرار. بعد هناك لا يوجد أي حركتين. عند ذلك يتضح أن الحكماء لماذا قالوا أن الموجودات إما قارة وإما غير قارة. هذا مستفاد من جملة من الآيات القرآنية، أن نشأة الآخرة نشأة القرار، وأن نشأة الدنيا نشأة عدم القرار. وإن الآخرة هي دار القرار. والشمس في سورة ياسين والشمس تجري، ولكن الغاية ماذا؟ لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن كل هذا العالم بمادته بوحدته الحقيقية لا يتوقف عن الحركة إلا إذا وصل إلى دار القرار، إلا إذا وصل إلى نشأة الآخرة، ونشأة الآخرة نشأة تختلف عن نشأة الدنيا. فلهذا قال إلى غاية تلك الغاية ثابتة، بعد مو متحركة، هذه الغاية لها الفعلية المحضة، بعد مو موجود، لا توجد معها قوة حتى تكون منشأ للحركة. إذن دار القرار دار الفعلية المحضة. خب إذا كانت دار القرار دار الفعلية المحضة، إذن لا معنى للحركة هنا. وإذا لم يكن معنى للحركة هنا، إذن لا معنى للعمل هنا. عند ذلك يكون ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، هذا الأمر يكون برهانيا، لا أنه دعوة. مو أنه القدرة على العمل موجودة ولكن الإنسان يمنع عن العمل، لا، أن النشأة ليست هي نشأة العمل بل هي نشأة الحساب. وإلا لو كانت النشأة نشأة العمل، وهم كان ينبغي أن يكون هناك تكليف، وهم كان ينبغي يكون هناك إرسال رسل وأنبياء وأئمة وشرائع دنيا أخرى، مع أن الآخرة إنما هي انتهاء الدنيا، لا أنها نشأة ثانية للدنيا، لها غاية لها الفعلية المحضة. طبعا هذه الوحدة التي أثبتها الفيلسوف القرآن الكريم بشكل واضح يشير إليها، أن كل ما في عالم المادة فله وحدة حقيقية، يعني عالم المادة واحد حقيقة، لكن مو الواحد العددي، وإنما الواحد بالعموم الوجودي. انظروا إلى هذه الآية في سورة آل عمران في آية 191، الآية تقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خب السماوات والأرض متعددة أم واحدة؟ متعددة، لأنه سماوات وأرض، والسماوات والأرض طبعا مو خصوصية، لا توجد خصوصية للسماوات والأرض، بل السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما فيهن إلى آخره. ولا مو هؤلاء فقط يتفكرون فقط في خلق السماء وقط، أو فقط في خلق الأرض، وإنما يتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهن ومن بينهن، لا إشكال ولا شبهة. ثم يقولون ماذا؟ هذه خصوصية أولئك المتفكرين، ربنا ما خلقت هذا باطلا. والضمير هذا يعود على المفرد وعلى الجمع، مع أنه إذا كانت هذه كثيرة حقيقة كان ينبغي أن تقول الآية ماذا؟ ربنا ما خلقت هذه باطلا، مو ربنا ما خلقت هذا سماوات والأرض، لا يعود عليه الضمير بهذا، لأن الضمير يعود على خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، مو ربنا ما خلقت هذه باطلا. على السماوات يعود، الذي يعود عليه وين؟ ما يخالف، وين يعود على ماذا؟ يعني جنابك يمكن أن تقول الجمع وتعيد عليه اسم إشارة مفرد، هذا صحيح عربيا؟ بعد هذا بعد لو تقرأه بلي؟ خلاف الظهور، خلاف الظهور، أطالت عدم التقدير، أطالت عدم التأويل، هذه كلها بعد خلاف الظهور. البرهان الفلسفي ده يؤيد أنه العالم واحد، والظهور القرآني يؤيد، لما لا تتصرفون في الظاهر؟ نعم نتصرف في الظاهر إذا كان البرهان العقلي يقول ماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون واحد. فلهذا قرأتم في علم الأصول، إذا جاء الدليل العقلي ووجدنا ظهور على خلاف الدليل العقلي نتصرف أين؟ في الظاهر. أما إذا كان الظهور العقلي موافقا، إذا كان الدليل العقلي موافقا للظهور القرآني نتصرف الظهور القرآني، بل الظهور القرآني يكون مؤيدا للدليل العقلي، والدليل العقلي يكون موافقا للظهور قرآني. رحمة الله على الآخر صدر المتألهين في الجزء الثامن من الأسفار يقول: تبت لفلسفة لا تطابق قوانينها ما ورد في الكتاب والسنة. نحن لا نقرأ تلك الفلسفة التي تقف في قبال الكتاب والسنة، نحن إنما نؤسس أساس ما ورد في الكتاب والسنة، ويطمئن أن هذه الآيات كانت منشأ للاستفادة في هذه النظريات، ولكن التأمل في هذه الآيات جعلت الحكيم مثل صدر المتألهين أن يذهب ليرى أنه يمكن إقامة البرهان على إثبات هذا المطلب أو لا يمكن إقامة البرهان على هذا المطلب. ربنا ما خلقت، تأملوا أخي، ربنا ما خلقت هذا باطلا. شوية وتتأملوا في اللغة العربية بعد أن تعالوا ناقش. هذه مولانا السماوات والأرض يعاد عليها بضمير هذا لو هذه جمع مولانا جمع هذا والجمع يعاد. هذه مولانا بعد ما الإتباع العربية ارجعوا هناك يا أخي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الآية المباركة تثبت أن المتفكرين حقيقة هم من؟ هم الذين واقعا وصلوا إلى مثل هذه المطالب الحقيقية، وإلا ليس المراد التأمل في هذه الآثار ولكن عدم الوصول إلى حقائقها. فلهذا ورد في تلك الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تحف العقول، الإمام الصادق سلام الله عليه يبين مواليه وشيعته، يقول أن موالينا على ثلاث طبقات: طبقة منهم والونا في السر دون العلانية، وطبقة والونا في العلانية دون السر، وطبقة والونا في العلانية والسر. يسأل سدير: يا ابن رسول الله من هم هؤلاء؟ قال: هم أولئك الذين أحكموا أساس التوحيد. هؤلاء هم موالونا الذين أحكموا أساس التوحيد، عند ذلك يكونوا من الموالين لنا الذين والونا سرا وعلانيا. طبعا أكو أمران آخران لا بد من الإشارة إليهما، ومما تقدم أيضا يتفرع، يعني على الحركة الجوهرية يتفرع أول رابعا أن كل عالم المادة متحرك. بعد لا يوجد عندنا نحن سكون مطلق، نعم يوجد عندنا سكون نسبي، إذا نسبنا موجود إلى موجود آخر قد نقول هذا ساكن وذاك ماذا؟ متحرك، ولكن السكون المطلق لا معنى له في عالم المادة. هذا رابعا. وخامسا اتضح أن المصنف عندما كان يقول تبطل صورة وتوجد صورة إنما كان يتكلم على مبنى المشاء وإلا على مبنى الحركة الجوهرية، أساسا لا يوجد أي بطلان بل صورة واحدة متصلة سيالة، وإن وبطلان صورة ووجود صورة أخرى إنما كان يبتني على نظرية الكون والأساس. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر في إثبات الحركة الجوهرية، ولكنه بعد أن ثبتت الحركة الجوهرية توجد عندنا مشكلة. هذه المشكلة هي التي أدت بالمنكرين للحركة الجوهرية أو أدت بالبعض إلى إنكار الحركة الجوهرية كالشيخ الرئيس، فإنه أنكر الحركة الجوهرية، قال: لأن كل حركة تحتاج إلى موضوع، لأنه من أركان الحركة وجود موضوع ثابت، فإذا كان الموضوع متحركا إذن يلزم أن توجد عندنا حركة بلا موضوع، حركة بلا موصوف، صفة بلا موصوف، وكله محالون. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدخل في هذا البحث لإثبات أن الحركة الجوهرية أساسا تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع. يقول الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. قالوا، هذا شاهد على أنه سيد العلامة هذا لا يقبل هذا الكلام، لأنه بعد ذلك يقول: والتحقيق أن ما قالوه غير تام. قالوا أن موضوع هذه الحركة، أي حركة؟ الحركة الجوهرية. بعد نقرأ المطلب باعتبار أنه بيناه مفصلا هذا في الفصل السابع من مرحلة المقولات، الإخوة هناك يراجعون إلى مرحلة المقولات هناك في الفصل السابع تحت عنوان في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. هناك بينا ما معنى احتياج المادة إلى الصورة وما معنى احتياج الصورة إلى المادة وكيف أن المادة متقومة وجودا بالصورة. قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما، أي صورة من الصور، من الصور، ولكن هذه الصور تعددها أين؟ بحسب ذهننا، بحسب علومنا الحصولية، وإلا بحسب الواقع والحمل الشائع، هي ماذا؟ المتعاقبة المتحدة، فهي صورة واحدة حقيقة، ولكنها سيالة، ننتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير للحد السابق، المتحدة بالاتصال والسيلان. إذن وحدة المادة تكون محفوظة بماذا؟ فوحدة المادة وشخصية المادة تكون محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. بعد يتضح هنا ماذا؟ هذه الصور مو متبدلة وإنما صورة واحدة سيالة. من الصور المتبدلة وصورة ما وإن كانت مبهمة. الإخوة يتذكرون هناك بينا معنى الإبهام، قلنا مو مراد من الإبهام يعني غير متحصلة، مراد من الإبهام يعني حيث أنه نريد أي صورة، مو صورة خاصة نعبر عنها ماذا؟ بأنها مبهمة. ليس مرادنا من الإبهام يعني عدم التحصل، عندما نقول الجنس مبهم والفصل محصل له، ليس مرادنا من الإبهام هنا أن الصورة مبهمة تحتاج إلى محصل، مرادنا من الإبهام يعني أي صورة من الصور، هذه الصور المتحصلة في الخارج. وصورة ما وإن كانت مبهمة لكن وحدتها أي وحدة تلك الصورة محفوظة بجوهر مفارق وهو العاقل. إذا تتذكرون قلنا أن الموجد لهذه الصورة والمادة هو العاقل الذي هو جوهر مفارق عن المادة ذاتا وفعلا، محفوظة بجوهر مفارق، ذلك الجوهر المفارق هو الفاعل، والفاعل هنا هو الفاعل الإلهي للفاعل الطبيعي يعني الموجد للمحرك، والفاعل للمادة يعني الموجد للمادة، ولكن الحافظ للمادة ولمحدة المادة وشخصية المادة الحافظ لها بصورة ما يعني بصورة من الصور. إذن فصورة ما تكون شريكة العلة للمادة. بينا أن هذه الشراكة بأي نحو؟ بنحو الشرط. إذا تتذكرون في ذاك الفصل السابع قلنا أن الصورة شرط لإفاضة الوجود على المادة، فصورة ما شريكة العلة للمادة، والمادة المتحصلة بهذه الصورة تكون هي موضوع الحركة. إذن موضوع الحركة الجوهرية هي ماذا؟ هذه المادة المتحصلة بصورة من الصور. وهذا من قبيل ما ذكره المشاع أيضا القائلون بالكون والفساد والمنكرون للحركة الجوهرية. وهذا كما أن القائلين بالكون والفساد فإن الكون والفساد يكون دفعي، والحركة التدريجية تكون ماذا؟ تدريجي. حركة الجوهرية تكون تدريجية. وهذا كما أن القائلين بالكون والفساد النافين للحركة الجوهرية قالوا مثل هذا الكلام، قالوا إن فاعل المادة مراد من فاعل المادة لا العلة التامة ولا العلة الفاعلية، لأن المصنف هو بنفسه هناك قال الصورة لا هي علة تامة للمادة ولا هي علة فاعلية للمادة. لعد لماذا عبر هنا فاعل المادة؟ مراده من الفاعل ما يعم الشرط أيضا حتى يمكن تصحيح العبارة، وإلا هو قد بتسره هناك في الفصل السابع من المرحلة السابعة. هناك في الفصل السابع قال بأنه وأما العلة قال وصف علة تامة وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لها أي للمادة، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي شرط. فلهذا قال قالوا أن فاعل المادة هو صورة ما محفوظة وحدتها، أي وحدة تلك الصورة بجوهر مفارق يفعل الصورة يعني يوجدها، ويفعل المادة بواسطتها. فلهذا قلنا أن المراد من الفاعل العلة التامة ولا العلة الفاعلية، وإنما المراد الشرط يعني الواسطة في الإيجاد. ويفعل المادة بواسطتها، إذن فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة، حافظة لتحصل المادة وحافظة للوحدة المادة. هذا ما ذكره القوم في بيان موضوع الحركة الجوهرية. ولكن هنا يأتي السؤال، أساسا هل نحتاج في كل حركة إلى موضوع أو لا نحتاج في كل حركة إلى موضوع؟ هذا بعد رجوع إلى بيان أن الموضوع هل هو من الأركان الثابتة في الحركة أو أنه ليس من الأركان الثابتة في الحركة، بيانه سيأتي.